وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته وأدت له الشهادة جميع الكائنات. إذا أثبتنا أن الخلق مصنوع فهل نثبت أن الله صانع؟ الجواب نعم، لأن الله تعالى قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكنه ليس من أسمائه بل يخبر به عنه. وتجد المتكلمين دائما في كلامهم يعبرون عن الخالق بالصانع، وهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي، بل التعبير بالخالق هو الموافق للقرآن. قال الله تعالى البارئ إيش؟ نعم، قال الله تعالى الخالق البارئ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.